حبايبي الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. الله عز وجل قال: استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه أو ذكره عن ربه سبحانه وتعالى، هذا فيه الحياة الطيبة. لذا كان ابن القيم رحمه الله يقول إن الحياة الطيبة إنما يأخذ الإنسان منها بقسط وافر على قدر تمسكه بالسنة، فكلما كان أكثر تمسكا بالسنة كلما كان أكثر حياة وأفضل حياة في الدنيا والآخرة. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى وضح لنا طريقة من اهتم جدا بالنوايا قبل الأعمال. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال أهل التفسير: أي من إخلاص، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فصلاح الأعمال إنما يكون بصلاح النوايا، وفساد الأعمال إنما يكون بفساد النوايا. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال أهل التفسير: تصلى نارا حامية لأنها لما عملت ونصبت كانت ذات نوايا فاسدة، نواياها كانت فاسدة، فالأعمال دي كلها ما نفعتهم في شيء،